طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الآيات المنفية أو الآيات التي فيها نفي للصفات السلبية عن الله جل في علاه، وذكر 10 آيات بهذا الخصوص. وذكرنا كمقدمة لهذا المبحث، ومن المقدمات المهمة في مسألة النفي، نفي الصفات المنفية عن الله، ما هي من القواعد المهمة في هذا الباب؟ من يذكر ما هي؟ أيوة، النفي المحض لا يعد كمالا، وإنما الكمال يكمن أين؟ بإثبات كمال الضد، بإثبات كمال الضد. ثم أشرنا إلى الآية الأولى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فيه نفي السميع عن الله، وما المقصود بالسميع هنا؟ لا مساوي له. نعم، أحسنت. والثاني مسمى، أحسن، لم يتسمى أحد باسمه، ونعني بالإسمية هنا أي اسم مع الجدارة لهذا الاسم، فما هناك أحد اتسمى باسم الرحيم ورحمته وسعت كل شيء، وما هناك اتسمى باسم القدير وقدرته التامة على كل شيء، وهو كذلك ليس له مساوي، مسامي بمعنى مساوي. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. الكفو بمعنى المكافئ المساوي. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد أشرنا إلى أن الند هو، من هو الند؟ الند هو من؟ لا، أكثر من مثيل، هو مثيل نعم، لكن فيه مثيل وزيادة، وهو الضب، المنافس، الضد، المنافس، المناوي. وقلنا شن إلى قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله، تجعلوا لله أندادا. قلنا أن جعل تأتي في اللغة بمعنيين اثنين، بمعنى خلق، بمعنى صير. وكيف التفريق بينهما؟ إذا مفعول واحد بمعنى خلق، وإذا كان مفعولين بمعنى صير. وبهذا يزول الإشكالات والرد على المبتدعة في من يصطادون بالماء العكر. ثم في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، هذا يطلق على تفسيرين اثنين قد ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. واحد لله، هذه المشاركة والمساواة. قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نفي الولد عن الله، ولم يكن له شريك في الملك، نفي الشريك، ولم يكن له ولي، هنا نفي الولاية، مع أن الله قد أثبتها في آيات أخرى، فكيف الجمع بين إثبات الولاية وبين نفيها؟ لحاجة، هنا المنفي، ولهذا قال: ولي من الذل. ما كان هذا لله، ما اتخذ الله وليا للحاجة إليه، حاشا سبحانه، بل الأولياء والعباد كلهم محتاجون إليه. طيب، ثم قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيه التسبيح وهو التنزيه، وهذا المراد من إيراد هذه الآية في باب الصفات المنفية، أن جميع المخلوقات والكائنات تنزه الله، التسبيح بمعنى التنزيه، وكل المخلوقات تسبح لله عز وجل. بقي الجمادات، هل هي تسبح لله بلسان الحال أم بلسان المقال؟ قلنا وقع النزاع، فمنهم من يرى هذا ومنهم من يرى هذا، فمن ترجح إليه لسان الحال له وجهه، ومن ترجح له لسان المقال فله وجهه. طيب، قال سبحانه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله سبحانه وتعالى تبارك مرة معنا كلمة تبارك ما معناها؟ تعاظم وتقدس وتمجد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن الحسين بن الفضل أنه قال تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه. تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه. تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه. وهذا التعريف من الفضل من الحسين بن الفضل رحمه الله تعالى وذكره ابن القيم في جلاء الأفهام فيه إشارة لما قد ذكرناه سلفا من أن صفة البركة تضاف إلى الله صفة ذات وتضاف إلى الله صفة فعل. ففي قوله تبارك في ذاته صفة ذات وبارك في من شاء من خلقه صفة فعل، وكل ذلك يضاف إلى الله وحده، فلا هناك أحد يتبارك في ذاته إلا الله، ولا أحد يعطي البركة لغيره إلا الله سبحانه وتعالى، البركة من الله. قال تبارك الذي نزل الفرقان. نزل فيها إثبات لعلو الله، بل كل آية فيها ذكر النزول فيها إثبات لعلو الله، كل آية فيها ذكر النزول فيها إثبات لعلو الله. بقي أنبه على لفظة دائما تأتينا في القرآن، لفظة التنزيل ولفظة الإنزال، هذه مما يوصف بها القرآن. أحيانا يوصف القرآن بأن الله قد نزله، وهذا مأخوذ من التنزيل، ونزلناه تنزيلا. ويأتي أحيانا وصف النزول بالإنزال، كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه، من أنزل ينزل إنزالا، أنزل ينزل إنزالا، ونزل ينزل نزل ينزل تنزيلا. السؤال، هل هناك فرق بين الإنزال وبين التنزيل؟ ماذا تقول القاعدة البلاغية؟ في هذا المقام؟ أحسنت، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فعندي لفظ الإنزال ليس كلفظ التنزيل، ما الفرق؟ الفرق بينهما أن الإنزال هو إشعار على أن النزول كان جملة واحدة، الإنزال لفظ يدل على أن النزول كان جملة واحدة، مرة واحدة، دفعة واحدة، عبر بما شئت. هذا لفظ أنزل وإنزال. وأما لفظ التنزيل ومنه نزل يدل على أن النزول كان بالتدرج، النزول كان بالتدرج، ولهذا نحن لو تلاحظون لو أن عندك أحد فوق تريد أن ينزل لا تقول له يا أخي نزل، قل انزل، أي مرة واحدة انزل. لكن لو عندك سيارة فيها أغراض ايش تقول؟ نزل، أي دفعات. فتجد أن حتى في لغتنا نحتاج إلى أن إذا كان النزول دفعة واحدة تستخدم أنزل ومنه الإنزال، وإذا كان النزول عبارة عن دفعات تقول نزل منه التنزيل. فالقرآن إخواني في الله وصف تارة بالإنزال بأن نزوله إنزالا، وأحيانا بأن نزوله تنزيلا، فكيف الجمع؟ فهل القرآن نزل جملة واحدة إنزال بوجود القرآن يثبت ذلك، أم يقال أن القرآن نزل منزلا مفرقا على دفعات؟ وهذا جاء به القرآن وكله من عند الله. قال علماء الكل ثابت بكتاب الله. فالقرآن نزل جملة واحدة ونزل بالتدرج، كيف هذا؟ قالوا أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا في رمضان الذي نزول القرآن كان دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كله نزل وقف إلى السماء، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض أي إلى رسول الله كان بالتدرج ينزل القرآن على حسب الوقائع، على حسب الوقائع، نزل منه في اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم سورة المدثر، ثم الآيات، ثم في عهد المكي، ثم بالأمر بالصبر، ثم الغزوات، غزوة بدر، أنزلت آيات، وينزل ينزل بالتدرج. فهنا يحمل قضية ماذا؟ التنزيل. فعندي لفظ الإنزال ما كان من اللوح إلى السماء إنزال، ومنه أنزل أو أنزل، ومن السماء إلى الأرض على نبيه لفظ ماذا؟ التنزيل. هذا إخوان من الفروق المهمة الذي به تفهم ماذا أسرار القرآن في استخدامه وتفريقه بين لفظ الإنزال وبين لفظ التنزيل. طيب، قال رحمه الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان هو القرآن، الفرقان هو القرآن، وهو من أسماء القرآن، فإن أسماء القرآن بلغت إلى 55 اسما، أسماء القرآن بلغت إلى 55 اسما، ومنها اسم الفرقان. وسمي الفرقان فرقان لقوة تفريقه بين الحق والباطل، لقوة تفريقه بين الحق والباطل. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أي نبيه ليكون للعالمين نذيرا. عالمين جمع عالم، جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، وهو كل ما سوى الله يعد عالم، والعوالم كثيرة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الحشرات، عالم البحار، عالم النباتات، عوالم. فكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. ولماذا سمي عالم؟ لماذا سميت بالعوالم؟ قال جماعة من أهل العلم لأنها علامة على وجود الله، لأنها علامة على وجود الله. من أوجدها؟ من أوجد هذه الكائنات وهذه الأمور؟ هو الله، إذن هي علامة على الله، فسميت بعالم، هكذا قيل في تخريج هذه المعنى هذه الكلمة. قال سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذه الآية كذلك من الآيات السابقة فيها نفي عن الله الصفات السلبية، من ذلكم اتخاذ الولد، وكثيرا ما يأتي في القرآن النفي لاتخاذ الولد، لأن أهل الكتاب ابتلوا بهذه الخصلة الذميمة، فالنصارى يصرون على أن عيسى ابن الله تعالى الله، واليهود يقولون أن عزير ابن الله تعالى الله، والكفار يقولون أن الملائكة هي بنات الله تعالى الله. ولهذا كان هذا الإكثار من الآيات الدالة على نفي الولد، ما كان لله ولد أبدا، ما اتخذ الله من ولد. رد على الكفار، رد على اليهود، رد على النصارى، رد على كافة الطواف ممن يظن أن الله قد تفرع منه شيء لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. قال وما كان معه من إله، وهذا نفي للآلهة، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. في هذه الآية فيه دليل أو جواز استخدام الأدلة العقلية، استخدام الأدلة العقلية في إثبات المسائل العقدية. هذه الآية وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. طيب، طيب هذه الآية إخواني في الله من تفاسير العلماء لها، وهو أمر ذكره الله في كتابه كحجة عقلية في الرد على من زعم تعدد الآلهة. هذا أكثر كل الأصناء الصابئة المشركون عباد الأصنام عباد الأوثان يعددون الآلهة، كيف بطلان هذه المسألة؟ يقول العلماء لو افترضنا أن هناك عدة آلهة، لو افترضنا أن هناك عدة آلهة لكان ينبغي أن كل إله يتميز بما هو عليه من خلق وفعل، لأن آلهة، هل يمكن آلهة يمسير لوحده ما عنده أحد؟ هذا ما هو آلهة، هذا صايع ضايع. الذي نتكلم عن الآلهة يقول هذا آلهة، هذا رب، هذا قد يعبد، إذن لابد يكون هو خلق وله فعل يتميز به. وأمر التميز إخواني في الله إنما كان لأنه ما يمكن أن نقول بالتعاون بينهم. تخيل معنا معي إلهين، هذا إله وهذا إله، هذا له خلقه وهذا له خلقه، فكونهم يتعاون فيما بينهما لا يقال بهذا. لماذا؟ لأن التعاون فيما بينهم إشعار لعجزهما، أن عندهم عجز عند الإفراد. والآلهة ما هو عاجز لأنه يستقل بنفسه، فعلى قول أنهم يتعاونوا في هذا الباب فهذا إخواني في الله ماذا؟ يدل على أن فيه عجز، إذن هم لا يتعاونون، إذن كل يتميز، كل يتميز. ثم ذكر مثل العلماء وهي إذا كانوا هذه الآلهة بالتميز متكافئين، أي هذا قوة وهذا قوة، القوة متكافئة، ما الذي سيحدث؟ كل سيستقل بحكمه وملكه، مثل رؤساء الدول، هذه اليمن لها رئاسة، هذه السعودية، هذه الكويت، هذه الخليج، هذه مصر، هذه فلبين، هذه اندونيسيا، هذه الصين، كل دولها، كل ملك الذي عنده قوة مستقلة يستقل بخلقه بشعبه، وهكذا الإله يستقل بأمره. طيب ماذا سيكون؟ سيكون التفاوت. الآن نحن الدول، هل الدول كلها متشابهة في أنظمتها؟ لا، كل دولة يحكمها الرئيس بما يريد، يحكمها بما يريد. إذن لو قلنا أن الآلهة تعددت وكل آلهة متكافئ مع الآخر، هذا القوم مستحيل في هذه الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا نرى كلها على نسق واحد، كلها تسير على نسق واحد. فلو على قولكم هناك آلهة لكان هناك اضطراب. لهناك آلهة في الجنوب يفعل ما يشاء، هناك آلهة في الشمال يفعل ما يشاء يتصرف، أما هنا ما نرى أي تصرف، بالعكس نرى الأمور تسير كلها على وتيرة واحدة. فدل على أن وجود آلهة متكافئة، لا ما عندي آلهة متكافئة، لو كانت متكافئة لكان ظهر هذا في واقع الناس. طيب السؤال الثاني، إذا لم تكن الآلهة متكافئة بل واحد أضعف والثاني أقوى، ماذا صار؟ لصار أن الأقوى سيستعلي على الأضعف، سيستعلي على الأضعف ويعتدي عليه، وهذا ماذا مآله؟ مآله أن يبقى الآلهة الوحد، الواحد الفرد الصمد، وهذا يلجئهم إلى وحدانية الله. هذه أدلة عقلية جاء ذكرها في القرآن في بيان مسألة تعدد الآلهة. لو افترضنا أن آلهة متعددة تريد أن تناقش الشراكي، تريد أن تناقش وثني يعتقد بتعدد الآلهة، ناقش بهذا النقاش الجدلي، وهو مما جاء به القرآن يسميه العلماء بدليل الامتناع، وهو امتناع عن وجود تعدد آلهة، لأن الآلهة إما أن تتعاون فيما بينها وهذا محال، لأن قد يقول لا أخي اسم الآلهة هذا كله، نعم الآلهة وافقت، الآلهة وافقت على أن الكون يسير على هذا المنوال، قل إذن الآلهة عاجزة، لأن التعاون فيما بينها دليل على العجز، دليل على العجز، لأنها ما تستطيع أن تحكم نفسها بإفرادها، فأحتاج إلى المعونة، وهذا يسقط نظام الألوهية عندكم. فإن قال لا كل مستقل بقوته، إذا كان مستقل بقوته لظهر التباون، كل يحكم بنفسه، لكن ما أرى أن أحد يحكم بشيء من جهات الأرض أو السماوات أو في أمر من ملك الله بشيء. فدل ذلك على أنها لا هذا ولا ذاك قد حصل، وإنما الأمور كما قال العلماء تحيل إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا عز وجل في هذه الآية، قال سبحانه وتعالى ولعل بعضهم، قوله تعالى عالم الغيب، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الآية التاسعة قبل الأخيرة، قال رحمه الله تعالى عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب هذه الآية في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، أي أن من صفات الله أن الله عالم الغيب. وما هو الغيب؟ هو كل ما غاب عن حواس خلقه، كل ما غاب عن حواس خلقه. كل ما غاب عن حواس خلقه يسمى غيب. وقوله عالم الشهادة هو كل ما تدرك حواسهم، كل ما تدركه حواسهم، مأخوذ من المشاهدة. فالله سبحانه وتعالى من سعة علمه علم ما غاب عنا وما لم يغب، فهو عالم الغيب والشهادة. وقوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تجعلوا لله أشباه، لا تجعلوا لله أشباه ولا نظراء. فليس لله شبيه ولا مثيل، بل لله المثل الأعلى، بل لله المثل الأعلى. هنا فائدة ننبه عليها في هذا المقام في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال العلماء يدخل في هذا النهي استخدام الأقيسة مع الله، استخدام الأقيسة مع الله، وبالتحديد الأقيسة التي تدل على مساواة الله بخلقه. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تستخدم قياسا يتضمن مساواة الله بخلقه، مثل قياس التمثيل، هذا لا يجوز، قياس التمثيل هذا لا يجوز. ما هو قياس التمثيل؟ قولك كل ما ثبت في الخالق ثبت في المخلوق، قياس التمثيل ضابطه كل ما ثبت في الخالق ثبت في المخلوق، هذا قياس تمثيلي وهو باطل، وهو باطل. القياس الثاني وهو قياس الشمولي، يعبر عنه بالقياس الشمولي، أن ما يشتمله، أن ما يشتمله، أن ما يشتمله الخالق والمخلوق أن ما يشتمله الخالق والمخلوق من اسم أو صفة فإن ذلك يقتضي المساواة، فإن ذلك يقتضي المساواة. طبعا وهذا باطل، هذا القياس الشمولي باطل، يعني أن الخالق عنده اسم أو صفة والمخلوق كذلك عنده نفس الاسم أو الصفة، حي وحي، إذن الحياة هنا مشتركة، هذا يسمى قياس شمولي وهو كذا قياس باطل. بقي هناك قياس آخر وهو قياس الأولي أو ما يسمى القياس الأولى، بالأصح القياس الأولى. وهو القياس الأولى، وما ضابط القياس الأولى؟ قالوا كل كمال، كل كمال لا يستلزم العدم ولا النقص، كل كمال كل كمال لا يستلزم العدم ولا النقص، اتصف به المخلوق. السلام ورحمة الله وبركاته. الآن شدنا صوتك عندك في الواتساب، عندك أنت مرسول من قبل صورة باقي الثاني ندور عليه. طيب إن شاء الله بدور على مشكلة نت ضعيف جدا. يلا طيب، كل كمال لا يستلزم النقص ولا العدم اتصف به المخلوق، فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. كل كمال اتصف أو كل كمال لا يستلزم العدم ولا النقص اتصف به المخلوق فالخالق أولى به. هذا الكمال الموجود في البشر، نحن نرى أنه هذا كمال بشري، ما فيه نقص ولا فيه سلب ولا فيه طعن، فحينها يضاف إلى الله فنقول الله أولى بهذا الكمال، الله أولى بهذا. لماذا؟ ذكروا أمرين اثنين. الأمر الأول أن الله هو واهب هذا الكمال، هو واهبه، ما الذي أعطى لهذا البشر لهذا المخلوق هذا الكمال؟ هو الله عز وجل. بما أن الله عز وجل أعطى هذا الكمال لهذا المخلوق فهو أولى أن يتصف به جل في علاه. الأمر الثاني أن إثبات هذا الكمال لهذا المخلوق فقط دون الخالق، دون الخالق، سيجرنا إلى أن نقول أن بالإمكان، بالإمكان أن توجد من الكائنات من هي أكمل من الله. لو قلنا أن هذا المخلوق فيه كمال والله ما اتصف بهذا الكمال، إذن كان الأمر أن يوجد من الكائنات أو من المتمكنات من يكون أكمل من الخالق، وهذا مستحيل. ولهذا قالوا إحنا نقول بالقياس الأولى، فكل كمال وجد في المخلوق فالله أولى به. وهكذا من تمام القاعدة، وكل نقص تنزه عنه المخلوق وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، فالخالق أولى بالتنزه عنه. هذا إخوان ما يسمى بالقياس الأولى. هذا القياس نعم قال به جماعة من أهل العلم المعاصرين، هو من حيث المعنى صحيح، من حيث المعنى هو صحيح، لكن بعض العلماء استشكل أمر، قال وهل هذا قال به السلف؟ هل هذا الأمر قال به السلف؟ فبعضهم يتوقف في هذه القاعدة لهذا الأمر، أنه ما عرف عن السلف أنهم ذكروا هذا القاعدة باستخدام هذا القياس الذي يسمى بقياس الأولى في حق الله من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. فهذا ما يسمى بالقياس الأول، هو محل نظر، هو من حيث التخريج صحيح وبهذه الضوابط. يعني لماذا نقول نقص؟ لأن أحيانا يكون كمال في حق البشر لكن لا يكون كمال في حق الله. هذا مثل ماذا؟ مثل الزواج. لو جئت إلى رجل متزوج ورجل أعزب، أيما أكمل؟ المتزوج أكمل لا شك، أفضل من العازب. الأعزب نقص، اعذروني يا شباب المعذرة، لكن من حال المجتمع المتزوج أكمل أحسن. فهل نقول نثبت هذا الكمال لله؟ حاشا. أو كذلك مسألة ماذا؟ الإنجاب ومسألة العقم. لو أن عندي رجل ينجب ورجل عقيم، من الكامل هنا في مجتمعات الدنيا؟ من الكامل؟ المنجب، هذا صفة كمال، والعقيم صفة نقص. فهل نثبت هذا الكمال؟ نقول لا. ولهذا هنا المؤلف نعم العلماء قالوا كل كمال في المخلوق ليس فيه عدم أو نقص، هم حاولوا بهذا القيد أنهم يخرج أي عيوب ستكون في الله عز وجل، فهم حاولوا بهذا القيد أنهم يثبتوا هذا القياس. فهم محل إشكال عند العلماء، وخاصة ما يشتشكلون أن هذا مما جاء عند بعض المتأخرين، وما عرف هذا عن السلف الصالح في إثباته. ولهذا بعضهم يقول يكفينا قول الله ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، يغنينا عن استخدام هذا القياس. قال رحمه الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذه الآية إخوان في الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو وجه الشاهد، وهو تعظيم القول على الله بغير علم، تعظيم القول على الله بغير علم. طيب، قوله سبحانه وتعالى قل، الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الخطاب له ولسان الأمة المحمدية. قل إنما حرم، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، فهل هذا يفيد اختصاص هذه الأمور بالتحريم؟ هل يفيد اختصاص هذه الأمور بالتحريم وأن ما سواها وما عداها مباح؟ قال العلماء هذا لا يستلزم، هذا لا يستلزم، لأن الأدلة الأخرى تدل على وجود محرمات، وإنما هنا ذكرت حصرا لعظمتها، إنما هنا ذكرت حصرا لعظمتها. قل إنما حرم ربي، وفي بيان أن قضية التحريم بيد الله عز وجل، ليست بيد أحد من خلقه، فالتحليل والتحريم بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا قال رب النبي: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم؟ فالتحريم بيد الله عز وجل. قل إنما حرم، التحريم مأخوذ من الحرام، والحرام لغة بمعنى المنع والحظر، بمعنى المنع والحظر. بمعنى الحظر، وشرعا هو ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام. هذا معنى التحريم، ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وهي الفعلة المتناهية في القبح، الفعلة المتناهية في القبح، أي بلغت في القبح مبلغا. وهذا القبح يعود إلى أصحاب الفطر السليمة، هم الذي يحددون القبح، هم الذي يحددون القبح. لأن من الناس من ارتكست فطرهم، من الناس من ارتكست فطرهم، لا نعول عليهم في موضوع الفاحشة، هذا يعود إلى من سلمت فطرته، هو الذي سيحدد لك، يقول هذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، خبيث، أمر خبيث، يعني مستشنع القباحة، مستشنع القباحة. وهنا ذهب جماعة من أهل العلم الفاحشة أنها مناطة بالذنب الذي يكون مصاحبا للذة والشهوة. من أهل العلم من أشار إلى أن الفاحشة هي متعلقة بالذنوب التي فيها لذة وشهوة، وهي ظاهرة وباطنة. لنص القرآن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فمن الفواحش التي ظهر ما ظهر منها قال منها مثل الزنا واللواط، مثل الزنا واللواط والباطنة كمثل العجب، العجب وحب الرئاسة والكبر ثم في قوله سبحانه وتعالى والإثم. الإثم هنا فسر بمطلق المعصية، الإثم هنا فسر بمطلق المعصية. فالفواحش جزء، جزء من المعاصي كما قلنا، إما ما تناهى قبحه أو ما كان على وجه اللذة والطرب. وأما الإثم فهو أعم، مطلق المعاصي تسمى إثم. لكن هنا قرنت بالبغي، والإثم والبغي. فيكون قال العلماء إذن الإثم والبغي من المعاصي والذنوب، لكن ما الفرق بينهما؟ أن الإثم ما يتعلق بمعاصي العبد في نفسه، والبغي فيما يكون من معاصي العبد مع غيره من الظلم والاعتداء والتعدي والسرقة والاستطالة إلى غير ذلك. قالوا بهذا التفريق يكون الفرق بين الإثم والبغي. وإن كان بعض العلماء من المفسرين ذهب إلى أن الإثم هو شرب الخمر، منهم من خص به، لأن وجد في أشعار العرب قديما أن العرب كانوا يسمون الخمر إثما، يسمون الخمر إثما. قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، والبغي بغير الحق، لأن قد يكون بغي بحق مثل كحال القصاص، كحال القصاص العين بالعين والسن بالسن، هذا بحق، هذا بحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله، وهذا يعم كل شرك، يدخل في ذلك الأكبر ويدخل في ذلك الأصغر، يدخل في ذلك الأكبر ويدخل في ذلك الأصغر، عدم الإشراك بالله. قال سلطانا، والسلطان في لغة الشرع يأتي على ثلاث معان. السلطان في لغة الشرع يأتي على ثلاثة معان. المعنى الأول بمعنى الحجة والبرهان والدليل، الحجة والبرهان والدليل. الحجة والبرهان والدليل كهذه الآية وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبرهان. والمعنى الثاني بمعنى السيطرة والقوة، بمعنى السيطرة والقوة. ف كما في قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه، هذا في حق إبليس، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وكذلكم يأتي معنى السلطان بمعنى الملك، يأتي بمعنى الملك. وهذا يضاف إلى الله عز وجل، وكما جاء في عند أبي داود في دعاء دخول المسجد كان يقول نبينا أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، أي ملكه وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه آخر ما آخر ما جاء في هذه الآية من المحرمات، وهو القول على الله بغير علم. وهذا المطلوب والشاهد من إيراد شيخ الإسلام لهذه الآية أن من التقول على الله بغير علم أن تتكلم في أسماء الله وصفاته، تتكلم بها بغير حجة ولا برهان، من غير علم ولا دراية، وإنما هو التخمين، أو أنك تقدم على آيات محكمات وتنفيها عن رب العالمين، هذا كل من التقول على الله بغير علم. وفائدة أخيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى على أن هذه الآية إنما بدأ الله بها بالأخف فالأشد، هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنما بدأ الله جل وعلا بها بالأخف، ثم لا زال التدرج، لا زال التدرج إلى الأعظم. فأعظم المحرمات على الإطلاق هو ماذا؟ القول على الله بغير علم. أعظم من الشرك؟ نعم أعظم من الشرك، لأن الشرك ما نشأ إلا من هذه المسألة، عندما تجرأ من تجرأ أن يتقول على الله بغير علم ظهر الشرك، ظهر الكفر، ظهرت الردة، ظهرت الأصنام والأوثان، فهي أصل كل بلية، فهي أصل كل بلية. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.